الآخرين ويقف يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، نداء من النداءات وصيحة من الصيحات ما سمعتها أذن إلا أصاحت، ولا دعيت لها روح إلا أجابت. صيحة واحدة ينتقل فيها العبد في لحظة واحدة، تبتدئ تلك الساعة العجيبة لكي تنتقل من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى رهينا بالقول والعمل. دعوة من الدعوات تأتيك من رسل الله عز وجل، تأتي العبد في ظلمات الليل وضيع الفراش والأنس والدعاء لكي تؤذنه بالرحيل إلى الله عز وجل، وتأتيه في ضياء النهار مع الناس يسرحون ويمرحون ويتمتعون ويلعبون، فيأتيه ذلك المنادي وتأتيه تلك الدعوة من رب العالمين ومن إله الأولين والآخرين، تأتيه لكي يسلم الروح حقيرا ذليلا فقيرا إلى الله ورحمته. إنها اللحظة التي لا يمكن أن يؤخر العبد عنها طرفة عين، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وعندها ينزل القدر وينقطع الأثر وينخفض البصر، وصار العبد كأن لم يكن شيئا مذكورا. إلى الله رحيل من دار إلى دار في طرفة عين، يتحول القلب ويتحول القالب إلى ربه رهينا بقوله وعمله، ويخلف هذه الدنيا، يخلف الأموال والأولاد، يخلف الأبناء والأحفاد، يخلف الزوجات، يخلف المتع واللذات، يخلف جميع ما نال واكتسب لكي يوجه نفسه إلى الله. انقطعت الدنيا وانفصمت عند ذلك الأحساب، وزالت عند تلك المحطة غرور الأنساب. لذلك أحبتي في الله، تلك اللحظة هي بداية هذه النقطة، هي البداية وهي النهاية، بداية للقاء الله عز وجل ونهاية لهذه الدنيا، فما ابتدأ شيء إلا وانتهى، وأن إلى ربك المنتهى. عندها أحبتي في الله تسكب من العين عبراتها، وتراق من الجفون دمعاتها، وعندها يحس العبد أنه مقدم على دار غريبة عجيبة، ينتقل من محطة إلى محطة، وينتقل من حال إلى حال، فإنا سعيد يلقى السعادة التي لم ترها عينه ولم تسمع بها أذنه على الكمال، وإنا شقي والعياذ بالله يلقى الشقاء الذي لا سعادة بعده. أحبتي في الله، تبتدئ هذا اللقاء بهذه اللحظة العجيبة وفي هذه البرهة الغريبة التي لا يعلم زمانها ولا يعلم حينها إلا الله عز وجل. لا يعلم أحد متى يأتيه هذا الداعي لكي يحفظه للقاء الله عز وجل، ولا يبقى عزيز ولا ذليل، ولا يبقى غني ولا فقير، إلى الله المنتهى، وبين يديه الموقف إله الأولين والآخرين. لذلك أحبتي في الله، بداية لقاء الله عز وجل يبتدئ بتلك اللحظة التي تسلم فيها الروح، فتأتيها تلك الدعوة. وما هي تلك الدعوة؟ كلمات، وأي كلمات؟ كلمات وأي كلمات طيبات مباركات من رب البريات على لسان ذلك الملك الموكل بقبض الأرواح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس التي لم ترتاح في هذه الدنيا من عنائها يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله واطمأنت بطاعة الله يا أيتها النفس الطيبة التي كنت التي طابت أيامها ولياليها بمحبة الله ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ذلك الذي كنت تتعبدينه آناء الليل وأطراف النهار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت تلك الساعة تنزلت ملائكة الرحمة للعبد المؤمن فبشرته بما عند الله عز وجل من المثوبة والرضوان فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفي الحديث الآخر عند أحمد في مسنده أن الله تعالى يقول من أحب لقائي أحببت لقاءه. يعيش المؤمن هذه الدنيا مليئة بالأكدار مليئة بالأشجان والأحزان ولكن إذا جاءته تلك اللحظة ابتدأ السعادة التي تنقطع عندها الأشجان والأحزان وابتدأ دارا مليئة بالعز والكرامة بما طاب من قوله وعمله. وما هي إلا لحظات حتى يحمل العبد أسيرا إلى ربه ورحمته فقيرا يحمل بين أيدي طاهرة بين أكف تعبد الله وترجوه لكي تصلى عليه صلاته وتسبغ عليه دعواته وتأتيه من الله رحماته يدعو له إخوانه فينتقل من رحمة إلى رحمة ومن مغفرة إلى مغفرة. فما أحوج الأموات إلى دعاء الأحياء ومغفرتهم. ثم ينتقل حتى ينتهي أو تنتهي به تلك النقلة لكي يوسد في ذلك اللحد ويضجع في ذلك القبر رهينا بالقول والعمل. وعندها تبتدئ معالم الآخرة تبتدئ محطة عجيبة غريبة مليئة بالسعادة لذلك العبد الصالح الطيب المبارك في تلك المحطة. يبتدئه الملكان بذلك المقعد فيقعد بعد رجعته لكي يسأل سؤاله حتى إذا انتهى من جوابه فثبت الله له الجنان وأفتح له المكان ثم فرش من الجنة وأخذ من نعيمها وفتح له من بابها نعيما وروحا من الله تبارك وتعالى. وعندها يصيح صيحة المشتاق رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أقم الساعة شوقا إلى الله وحنينا إلى رحمة الله. ينسى عند ذلك النعيم أبناءه وبناته وإخوانه وأخواته. لو خير بين ذلك النعيم وبين أن يرجع إلى أهله لاختار رحمة الله ورضوانه على الرجوع. يبكون على الأموات ولو علموا ما هم فيه من الغمرات الطيبات المباركات من الرحمات لتمنوا أنهم معهم في تلك النفحات. لذلك أحبتي في الله يبتدئ ذلك العبد الصالح بتلك النفحات المباركة فمن سرور إلى سرور ومن رحمة إلى رحمة حتى ينتهي به الأمر إلى ما شاء الله أن ينتهي مصير العباد إليه. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي المرحلة العصيبة الرهيبة التي ما وقف القدمان ولا أبصرت العينان ولا خاف الجنان من موقف أعظم من ذلك الموقف. إنه موقف الصيحة لكي يبعث من مضجعه ولكي يخرج من قبره فيخرج وحيدا فريدا حفاة عراة غرلا الأولون والآخرون في صعيد واحد. فلو رأيت تلك القبور إذ نفض غبارها وخرجت منها أمواتها لها لك والله منظرها. عند ذلك تبتدئ مرحلة عجيبة ومواقف شديدة عصيبة، وصفها الله عز وجل بأنها زلزلة وأنها شديدة الزلزلة، وعندها تذهل القلوب وعندها تعجب عن النفوس ويبقى وتعجب عن النفوس ثباتها، وتضطرب في الصدور أجنتها، ويبقى العبد أمام كرب عظيم وخصب جسيم لا يهونه إلا رب العالمين. وعندها أحبتي في الله يبتدئ ذلك الموقف الطويل العصيب، إنه موقف المحشر يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين سفاة عراة غرلا. فأين الكساء؟ وأين الطعام والدواء؟ وأين ما متع فيه من متع الدنيا؟ كل ذلك قد خلف وراء الظهر، ولم يبق حمل إلا حمل واحد تلقى الله عز وجل به سعيدا أو شقيا. ما هو هذا الحمل؟ القول والعمل والاعتقاد. القول والعمل والاعتقاد، فلا ينظر إلى لونك، ولا ينظر إلى حسبك، ولا ينظر إلى نسبك، لا ينظر إلى شيء إلا لهذه الثلاثة الأشياء: ماذا كنت تقول؟ وماذا كنت تعمل؟ وماذا كنت تعتقد؟ وأشدها وأعظمها، وأشدها وأعظمها الاعتقاد. فيبدأ بذلك القلب، فتتقلب في ذلك الموقف على حسب صلاح قلبك وفساده. يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. ويصيبك من الرعب والخوف على قدر ما في قلبك من خشية الله أو عدم المبالاة به. فإن كان في قلبك خوف من الله عز وجل، وكان في قلبك إجلال وإعظام لله تبارك وتعالى، بحيث حينما كنت في الدنيا لو قيل لك اتق الله تخاف وترعب وتستجيب لداعيه، تأتي آمنا مطمئنا. على قدر الخوف يأتيك الأمن، وعلى قدر الأمن في الدنيا والإعراض عن الله في الدنيا يأتيك الخوف والعياذ بالله. وأما خوف الآخرة فخوف لم يعلم القلب ولم يلامس شغاف قلب الإنسان خوف مثله. ولذلك أحبتي في الله، ما أدمن عبد خوف الله في الدنيا إلا أمنه الله في الآخرة. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ آمنا بماذا؟ آمن بذلك القلب الذي لا يعرف إلا الله، قلب سليم من الآفات. إن دعا لم يدع غير الله، وإن استغاث واستجار لم يستغيث بأحد ولم يستجب بسواه. قلب نقي خالص لله عز وجل يعظم الله حق تعظيمه. ثم بعد ذلك يبتدئ العبد في أهوال يوم القيامة، أهوال يبقى فيها الصالح والطالح، حتى إن الأنبياء يقول كل واحد منهم: نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. وعندها تبتدئ معالم لقاء الله عز وجل، وتبتدئ المرحلة العصيدة التي يكون بعدها السؤال والجواب والنقاش والحساب. حتى إذا وقف العباد وطال موقفهم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تنسى مع ذلك اليوم وهم ذلك اليوم كل شيء مر بك، ولا يبقى إلا همك هل أنت ناج أم هامك، ولا يبقى للعباد شيء يفكرون فيه إلا النجاة والسلامة، وليس عندهم إلا دعاء الله أن يسلمهم وأن يؤمنهم من هذا البلاء والخطر. أمم الأولون والآخرون، الإنس والجن، سفاة عراة غرلا في صعيد واحد، يقفون في ذلك الموقف. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الخلائق فلا ظل لك إلا العمل الصالح، حتى إن العبد ليدركه ما يدركه من شدة الظمأ، فلا يجد غطاء من حر الشمس إلا صلاحه، ولا يجد شقاء من ظمأ ذلك اليوم إلا عمله الصالح. ولذلك أحبتي في الله يشتد خطب العباد ويعظم كربهم حتى إذا شاء الله عز وجل أن تنتهي هذه المرحلة فما بعدها أشد وأعظم منها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان عن نهاية هذه المرحلة حينما يدفع صلوات الله وسلامه عليه فيشفعه الله عز وجل ويبتدئ العباد بالانصراف من الموقف إلى الحساب. موقف إلى الحساب، من الموقف إلى الحساب، وما أدراك من الحساب. وهذا الموقف هو الذي يكون فيه لقاء الله، وهو أشد ما يكون على العبد. الحساب، لو أن إنسانا دعي يوما من الأيام لكي يؤمن، ولو أن عبدا من الحساب قيل له تعالى نسألك ما الذي قلته عن جميع ما تكلمته في يوم من الأيام، لو أنك الآن قال لك قائل تعال نعرض عليك جميع ما تكلمت به وتفوهت به في هذا اليوم، كيف يكون حالك؟ فكيف بسنين وأعمار، وكيف بأزمنة ودهور، كلها تعرض عليك في ذلك الموقف العصيب الرهيب، لا تفقد من كلماتك حرفا واحدا. ينقل ذلك العبد المسكين الضعيف، ذلك الذي اغتر بالحياة، ذلك الشاب الذي غره شبابه، وذلك المفتون الذي غرته فتنته، ينتقل كثيرا إلى الله صفر اليدين إلا من رحمته، لكي تنشر عليه الدواوين. فأول ديوان من الحساب ديوان النعم. يبتدئ هذا الديوان يذكرك الله عز وجل بالنعم والمنن التي كنت ترفل فيها صباح ومساء. حتى الطعام تذكر بالطعام، بالشراب، بالكساء، بالدواء، بجميع ما تمتعت به من نعم الله، يعرض عليك في ديوان كامل لا تفقد منه مثقال خردلة. كل ذلك يعرض عليك ويذكرك الله عز وجل بهذه النعمة. ثم تسأل عن هذه النعم، أولها نعمة العمر. عبدي أنعمت عليك بنعمة العمر، عبدي 50 عاما قضيتها في الدنيا، ما الذي عملته لي؟ عبدي 60 عاما حتى شاب شعرك وضعف بصرك وخارت قواك، ما الذي عملته لي؟ عبدي 30 عاما 20 عاما لو 15 عاما سن البلوغ عام منها تسأل عنه كاملا. ويأتي ذلك العبد ويؤتى ذلك العبد بما قال وما عمل في جميع تلك الأعمار. ثم بعد العمر يبتدئ السؤال عن المال. عبدي أعطيتك مال كذا وكذا، من أين اكتسبت هذا المال؟ من أين جاءك؟ فإن كان عبدا صالحا قال يا ربي فتحت لي أبواب الحلال فطلبت هذا المال الحلال من وجه يرضيك عني. ثم يأتي السؤال بعد ذلك، عبدي فيما أنفقته؟ تحاسب على ذلك المال على مقدار الخردلة فيما أنفقته. تصور أخي في الله لو أنفقت المال في الحرام كيف يكون الجواب؟ لو قال الله لك يا عبدي ألم أعطك مال كذا وكذا وكنت تمر على المسكين المحروم يمد يده إليك سائلا، عبدي فما الذي عملت بهذا المال؟ فقال العبد الصالح رباه أما مالك الذي متعتني به وأعطيتني به فإنك تعلم وأنت على بكل شيء عليم أنني أنفقته على الأيتام وأعطيته للمحرومين، رباه كسيت به العاري وأطعمت به الجائع وكنت أرجو بذلك كله أن أنجو من هذا الموقف، إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الآية الكريمة. فإذا قال العبد الصالح رباه أما عمري أما شبابي فيا ربي قد قمت بين يديك في جوف الليل أتلو آياتك أرجو رحمتك، أرجو رضاك يا ربي. أما المال فقد أنفقته على المساكين وأعطيته للمحرومين. ربنا غرني المال ولا فتنت به، وتعلم أنني سخرته في طاعتك ومرضاتك يا ربي، إني أرجوه لهذا الموقف. فقال الله صدق، وقالت الملائكة صدق، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. ثم يبتدئ ذلك العبد الحسير الكثير. تصور أخي لو أنك ذلك الرجل لا سمح الله، أما المال فينفق في الشهوات، أما المال فينفق في الملهيات، وأما العمر فسهر إلى آخر الليل، بعث ولعب، وحياة مجون وترف. فجئت يوم القيامة بثلاثين أربعين عاما خمسين عاما، تبحث عن حسنات الليل، تبحث عن حسنات النهار، فما تجد من البضاعة إلا نذرا قليلا. فأين يذهب وجه الإنسان؟ أين يذهب وجه الإنسان لو حاسبك الله عن ساعات هذه الليلة؟ فقال يا عبدي، أما تستحي؟ أمتعك بالصحة وبالعافية وأسبغ عليك المنة، تضحي بهذا الوقت وبهذا العمر في معصيتي؟ كيف يكون جواب الإنسان؟ عبدي، أما كنت تخاف من لقائي؟ عبدي، أما كنت تؤمن أنك تلقاني؟ عبدي، إذ كنت تؤمن أنك تلقاني، أما كنت تستحي من لقائي؟ كيف يكون جواب الإنسان؟ إلى الله المشتكى من سنين وأعمار، إلى الله المشتكى من ساعات الليل والنهار، إلى الله المشتكى من هذه الأعمار التي تقضى. لو أن الإنسان تفكر النهار فيما يقضي النهار، في المجالس، في غيبة ونميمة وقول زور واحتقار لعباد الله، وأما الليل تحدث ولا حرج، فبأي وجه يلقى ربه؟ وبأي وجه يقف بين يدي الله عز وجل؟ لذلك أحبتي في الله، أشد ما يجده الإنسان من المؤونة مؤونة الحساب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لو حاسبه الله وكان حسابه عسيرا فإنه سيعذب لا محالة. إذا دقق الله في الحساب على العبد فهو هالك لا محالة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، أي عذبه الله عز وجل. الريال ينفقه لكي يشرب به أمرا حراما، يعذبه الله عز وجل. لو أن إنسانا مثلا بلي بشرب الدخان، فجاء بسبعة آلاف ثمانية آلاف أنفقها في عمره على شرب هذا الدخان، وقال الله له: يا عبدي، يا عبدي، سبعة آلاف ثمانية آلاف أنعمت بها عليك، ما الذي صنعته بها؟ ماذا يتكلم؟ بماذا ينطق؟ ماذا يقول؟ بماذا يتفوه؟ لذلك أحبتي في الله، أشد ما يلقاه العبد مؤونة الحساب. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده ورحمته بخلقه أنه يجعل الحساب يسيرا على عبد المؤمن، يمر كطرفة العين. إذا أراد الله أن ينجيه وأحب أن يغدق عليه رحمته ولطفه، جعل هذا الحساب الذي يمر عليه في عمره كله حسابا يسيرا. فلذلك عندها لا يجد من مؤونة الحساب شيئا. وبعض من العباد يكرمه الله تبارك وتعالى ويختصه برحمة، وأي رحمة، فيدنيه إلى كنفه ويلقي عليه الستر ويقول: يا عبدي، ألم تصنع كذا يوم كذا وكذا؟ يقول: بلى يا رب، من المعاصي والذنوب. ثم يقول: عبدي، أما صنعت كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. ثم يقرره بالذنوب فيقول وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين: عبدي، سترتها عليك في الدنيا، فها أنا أسترها عليك اليوم. ولذلك يغدو كأنه لم يصب بشيء. لكن مع هذا كله، لو أن الإنسان عصى وكان يرجو رحمة الله، لكن أي خجل وأي حياء يصاب به الإنسان في تلك اللحظة؟ أي خجل إذا قال الله له: عبدي، أما تستحي؟ متعتك بالجمال، متعتك بالشباب، متعتك بالصحة، متعتك بالعافية، ماذا فعلت؟ ثم ذكر له تلك المعاصي وذكر له تلك الجرائم، فكيف يبقى الماء في الوجه؟ فليس هناك حياء أشد من حياء العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ثم تبتدئ أحوال العباد في ذلك الحساب صلاحا وفلاحا، خيرا وطلاحا، على قدر ما هم عليه من تلك الأعمال. فمن الناس من يبلى في طاعة الله، بعض الناس يكون في هذه الدنيا في البلاء والشقاء والعناء، فإذا لقي الله في ذلك اللقاء إذا به أسعد الناس ببلائه، حتى إن أهل البلاء يتمنون أن حياتهم كلها في بلاء. يلقاه المشلول الذي صبر على الشلل، يلقاه الأعمى الذي احتسب عند الله بصره، ويلقاه ويلقاه كل من يلقاه بحسنات بالبلايا والرجايا وما أصيبوا به في الدنيا، فيكون إذا احتسبوا وصبروا ورجوا عند الله رحمته يكونون أسعد العباد في تلك اللحظة. وإذا بذلك البلاء يثقل به الميزان، وإذا بذلك البلاء يوجد رحمة ولطفا من الله لا يخطر للعبد عنها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي، يعني عينيه، فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. ثم يلقاه ذلك العبد الذي فقد أبناءه وفقد بناته وفقد أحبابه، يلقاه بقلب صبر لوجهه واحتسب له سبحانه وتعالى. لما جاءته المصيبة وجاءته الفاجعة قال: هي من الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيصبر، فإذا صبر كان أعظم الناس حظا بلقاء الله عز وجل. هذا اللقاء عجيب لأهل البلاء، هذا اللقاء فرحة بتلك النفوس التي كانت تعيش بقلوب منكسرة، لتلك النفوس التي لا يعلم أشجانها إلا الله، لتلك القلوب التي غيبت فيها من الأشجان والأحزان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ففي هذا اللقاء سلوان لأهل الإيمان، ولذلك كان أهل الإيمان بقدر ما يصابون من البلاء في أنفسهم، في أهلهم، في أبنائهم، يكونون على احتساب، ولا يسليهم على البلاء شيء مثل لقاء الله عز وجل. وتجد الإنسان يؤذى في نفسه ويصاب في أهله وولده وتأتيه الفاجعة، لكنه إذا تذكر أن الله يأجره عليها، وإذا تذكر أن الله يثيبه عليها، هانت والله عليه تلك المصيبة، وهانت عليه تلك الفاجعة، وأصبحت كأنها رحمة من الله يصيب بها قلبه. وصدق الله إذ يقول: وبشر الصابرين، بشر يا نبينا، بشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. لقاء الله فرحة لأهل طاعته ونعمة لأهل ولايته. ولم يجد الإنسان أسعد لحظة إذا كان مطيعا، أسعد لحظة من لحظة الوقوف بين يدي الله. إذا جاءته الحسنات وجاءته القربات والطاعات تجادل له بين يدي الله عز وجل. إذا كنت من أهل قيام الليل جاءك القرآن وقال: يا رب، إن عبدك هذا طالما قام الليل بآياتك، يا رب إن عبدك هذا لهج لسانه بتلاوة آياتي، يا رب شفعني فيه، فتشفع فيشفع القرآن فيك فتنجو من حساب ذلك الموقف. ويأتيك الصيام وتأتيك القربات وتأتيك الطاعات تجادل لك بين يدي الله عز وجل. وفي هذا اللقاء أيضا مواقف أخرى عجيبة، مواقف أخرى غريبة، كلما تذكرها الإنسان خاف منها ووجل منها، ومن أعظمها حقوق العباد بعضهم على بعض. هذا الموقف واللقاء اختاره الله لكي ينصف المظلوم من ظالمه، اختاره الله عز وجل لكي يكون فيه الحكم العدل، فلا تفوت مظلمة لعبد حتى يقتص من ظلمته. حتى ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى ينادي بأن أهل النار وأهل الجنة لا يدخل أحدهم ناره ولا جنته حتى يقضى لصاحب الحق ممن ظلمه. ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تأتي يوم القيامة جارك، أبناؤك، بناتك، أصدقاؤك، الناس عامة، تأتي يوم القيامة إما محسنا إليهم أم مسيئا إليهم، فيؤتى بأقوالك ويؤتى بأعمالك التي كنت تخاطبهم وتعاملهم بها، لكي يقتص بك شبرا شبرا، شعرة شعرة، لا تفقد من حسناتك وأوزارك شيئا. أما اللسان فيحصى عليك جميع ما تفوهت به. يأتيك خصمك ويقول: يا ربي فلان شتمني، يا ربي فلان اغتابني، يا ربي فلان هتك سترك علي، يا ربي فلان فعل كذا، يا ربي فلان، يا ربي فلان فعل كذا وكذا. بين يدي الله عز وجل لا يفقد من مظلمته شيئا، يقصها عليك كاملة لكي تغل بها بين يدي الله عز وجل، حتى إذا قيلت هذه المظلمة وانتهى العبد من بيان مظلمته، جاءت الشهود على أنه صادق في دعواه، فاقتص من حسناتك والعياذ بالله على قدر مظلمته. فلذلك العبد الصالح يحاسب الله في لسانه، يحاسب الله في أقواله التي يخاطب بها الناس. كثير منا لا يبالي بلقاء الله عز وجل، ويترك لهذا اللسان عنانه، فيصيب من حدود الله ويصيب من محارم الله شيئا كثيرا. لذلك أحبتي في الله، فإن المؤمن الصادق في طاعة الله والذي يرجو لقاء الله يخاف من هذه الأقوال ومن هذه الأعمال أن توجد له سوء المآل والعياذ بالله الكبير المتعال. لذلك أحبتي في الله، ينبغي للمؤمن إذا علم أنه سيلقى الله أن يتجنل بأمرين: صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليهما في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أشار إليهما فليعمل عملا صالحا، هذا صلاح الظاهر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا صلاح الجوهر والباطن. فلا يمكن للإنسان أن ينجو بين يدي الله عز وجل إلا بهما، فهما جناح السلامة: صلاح الظاهر وصلاح الباطن. إن المرجو من العبد إذا أراد أن يحبه الله وأن ينجو من لقاء الله أن يصلح قوله وأن يصلح عمله وأن يكون في ظاهره وباطنه محبا لله تبارك وتعالى، يحسن الطاعة والامتثال لأمره. فإذا انتهى العباد من هذه المرحلة انتهى بهم الأمر إلى أحد السبيلين: إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن كان العبد مطيعا ووقف بين يدي الله عز وجل موقف العبد الصالح، وأحبه الله وشهدت له أعماله الصالحة وأقواله الصالحة بما يوجب نجاته، أمر الله بإدخاله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وما أسعدها من لحظة، فأسعد لحظة على المؤمن، أسعد لحظة للمؤمن تلك اللحظة التي يضع فيها قدمه على أعتاب الجنة. وليس هناك لحظة أبهج للعبد ولا أسعد للعبد من تلك اللحظة. وإذا وضع القدم الأولى في الجنة نسي كل هم وغم مر به في طاعة الله عز وجل. إذا وضع العبد قدمه في الجنان وجاءته تلك النفحة من نفحاتها والروح من روحانيتها، عندها ينسى كل هم مر به. ولذلك قال بعض السلف لما سئل: أمرتاح أنت في الدنيا؟ قال: إنما الراحة حين أضع قدمي على باب الجنة. فإذا وضعت القدم على باب الجنة وجدت السعادة التي طالما اشتقت إليها، هذه السعادة التي انتصبت من أجلها الأقدام في جوف الليل، ومن أجلها دمعت العيون من خشية الله عز وجل، ومن أجلها وجدت الأفئدة من لقاء الله تبارك وتعالى، كل ذلك من أجل هذه اللحظة. ولن يجد الإنسان أسعد منها ولا أبهج منها. وكذلك أيضا ليس هناك لحظة أشقى على العبد ولا أعظم مرارة على العبد مثل تلك اللحظة التي يضع فيها القدم الأولى في بركات النار والعياذ بالله، ويجد من عنائها على قدر ما أصاب من حدود الله ومحارمه. فإن كان كافرا والعياذ بالله سحب من على وجهه من عرصات يوم القيامة والعياذ بالله، واختطف بكلاليب النار من عرصات يوم القيامة والعياذ بالله، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويسحب أمام الأولين والآخرين مهانا ذليلا لكي يوضع في ذلك الموضع الذي ينادي فيه ولا مجيب له، ويصرخ ولا مصرخ له. وإذا صار إلى النار ورأى أهوالها نسي كل نعيم مر به. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم العباد من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال: عبدي هل مر عليك نعيم؟ فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك، ما مر بي نعيم أبدا من شدة ما يجد من النكال والعذاب والعياذ بالله. ثم إذا وضعت تلك القدم عندها لا ينفع الندم، ويجد الإنسان كما قلنا من حرارة الندم والألم على قدر ما أصاب من حدود الله. فقد يكون مؤمنا لكن عنده جرأة على محارم الله، كان لا يراقب الله في السمع ولا يراقب الله في البصر ولا يراقب الله في الجوارح، فيؤتى بهذه الأعضاء التي طالما حارب الله عز وجل بها. يا فلان اتق الله لا تسمع الحرام، تقول: الأمر هين وربك غفور رحيم. يا فلان لا تمشي إلى محارم الله، الأمر بسيط، الأمر في سعة، لا تضيق علينا. لا يبالي بعظمة الله، لا يبالي بحدود الله. يؤتى بتلك الجوارح التي لا تراقب الله عز وجل، بتلك الأقدام التي طالما سار بها إلى حدود الله ومحارم الله، وبتلك اليد التي طالما بطش بها فأخذ بها الربا وأكل بها الحرام وتناول بها الرشوة. يؤتى بتلك الأعضاء الجريئة على محارم الله وحدود الله لكي تنال من عذاب الله ما لم يحضر لها على ذلك. فيؤتى بذلك العبد الحقير الذليل ولو كان مؤمنا لكي يطهر بعذاب النار. وإذا صير بالعبد إلى النار أو صير به إلى الجنة فإنه مصير هو الخاتمة للعبد، فإما خاتمة إحسان وإما خاتمة نيران والعياذ بالله. حتى إذا جيء بذلك العبد العاصي فغمس في النار نسيا اللهوات ونسيا الملهيات ونسي ما أصاب من الشهوات، وعندها يدمع دمعة الندم حين لا ينفع الندم، عندها يتمنى أن أمه لم تلد حتى يسهر على معصية الله، يتمنى أن أمه لم تلد حتى يأخذ شيئا من الحرام، يتمنى أنه أشل لم يقبل شيئا من حدود الله، ويتمنى أن قدمه لم تحمل إلى حرمة من محارم الله عز وجل من شدة ما يجد من نكال الله تبارك وتعالى. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أهل الظلم الذين لا يتقون الله عز وجل في عباد الله يجزون بما كانوا يعملون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذلك أحبتي في الله أصعب موقف هو هذا الموقف. وقد يكون العبد مؤمنا لكن تأتيه السيئات، تأتيه خطايا النظر، تأتيه خطايا اللسان، تأتيه خطايا الجنان فتوبقه والعياذ بالله. يحبس عن الجنة بزنا أو بشرب خمر، كأس خمر شربها يحرم من دخول الجنة إلى أمد، فيلقى في النار ويسقى من صديد النار درعة ينسى فيها لذة الخمر التي شربها، ويتمتع بمخدر ويجد لهوته وشهوته ونهمته حتى إذا كان ذلك اليوم الموعود واللقاء المشهود يؤتى لكي تتعذب هذه الجوارح التي عفن الله عز وجل بها، فيسقى من صديد النار في مثل الأعضاء والأحشاء التي تمتع فيها بمحارم الله عز وجل، ويقول: يا ليتني لم أصب تلك الكأس ولم أصب تلك الحرمة. ثم يؤتى بالفروج ويؤتى بالأعضاء التي عصت، كل على قدر إساءته وكل على قدر جريمته، كله درجته في النار ونصيبه من عذاب الواحد القهار لذلك أحبتي في الله ليتهيأ المؤمن للقاء الله عز وجل، فما تذكر المؤمن هذا المصير إلا وجل من لقاء العلي الكبير. إن هذه المواقف ما دخلت القلوب إلا كسرتها من خشية الله، إن تذكر هذه المواقف ما داوم عليه عبد إلا أصاب الخوف من الله عز وجل. وما من إنسان يعلم الآخرة ولقاء الله عز وجل وما فيه من النعيم والجحيم إلا تنغص عليه العيش في الحياة، وأصبح جل همه وغمه أن يصيب رحمة الله عز وجل. إن ذكر هذه المواقف وذكر هذا المصير الذي لا مفر عنه ولا محيط، المقصود منه أن نجمع على ماض فرطناه في جنب الله، وأن نستقبل حاضرا من طاعة الله. إن المقصود من هذه العبر والمقصود من هذه المواقف أن تكسر بها القلوب من خشية الله، وأن نكون أشد ما نكون خوفا من الله. إذا جاءتنا الأوامر جعلناها نصب الأعين، ليس لنا هم إلا فعل ما أوجب الله. وإذا سمعت داعي الله في ليل أو نهار قلت بلسان الحال والمقال لبيك رباه لبيك رباه، وكنت أسبق ما يكون إلى طاعة الله وأشد ما يكون محافظة على محبة الله. إن المقصود من ذكر هذه المواقف أن تكون لك واجعة إذا دعتك نفسك الأمارة أن تصيب حدا من حدود الله، أن تقول بلسان حالك ومقالك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. إذا دعيت إلى حرمة أن تصيبها وإلى حد أن تنتهكه تذكرت لقاء الله، فقلت كيف ألقى الله عز وجل بمحارمه، وكيف أصيب حدوده وما لا يرضيه جل شأنه. إن المقصود من ذكر هذا الموقف وبيان هذا اللقاء وبيان ما فيه من النعيم والجحيم أن يتمتع العبد بطاعة الله، وأن نتوجه إلى الله فتطيب الأقوال وتطيب الأعمال بما يرضي الكبير المتعال. إن المقصود من هذه المواقف أن تلهج الألسن بذكر الله عز وجل، فما لهج لسان بذكره إلا ذكره الله عز وجل. وما والمقصود من ذلك أن تملأ القلوب بمحبة الله عز وجل والرجاء والخوف من الله عز وجل. والمقصود من ذكر هذه المواقف تهيئة النفوس وتجميل الأقوال والأعمال، علنا إذا لقينا الله عز وجل أن نلقاه بصالح القول والعمل. ووصية أخيرة أن نعلم علم اليقين أن الرحيل لهذا اللقاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، ووالله ثم والله لا أملك لنفسي أن أقوم من موقفي ومن مكاني هذا، لا أملك لنفسي أن أقوم منه، فإنني لا أضمن أن ألقى الله قبل أن أقوم من جلستي. لذلك أحبتي في الله تهيئوا للقاء الله، فوالله ما دخل ذكر الآخرة لقلب إلا صلح صاحبه، وما تذكر عبد هذه المواقف إلا كان من خيرة عباد الله المهتدين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووجهك الكريم نسألك أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك خوفك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك خشية تحول بها بيننا وبين معصيتك، اللهم إنا أصبنا من حدودك وتجاوزنا من محارمك ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم عرفنا بلقائك، اللهم عرفنا بلقائك، اللهم عرفنا بلقائك، واجعل معرفتنا له موجبة للفوز بجنانك ورحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا في الدنيا قبل الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك أن تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا إساءتنا. اللهم اغفر لنا إساءتنا. اللهم اغفر لنا إساءتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أسعد اللحظات لحظة الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين. اللهم أسبغ على موت المسلمين شعابيب رحمتك. اللهم أسبغ عليهم شعابيب رحمتك وأمهم بواسع لطفك وعفوك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا بفضيلة الشيخ على ما سمعنا من هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع بما سمع إنه على كل شيء قدير. والآن نأتي مع بعض الأسئلة التي قدمت إلى فضيلته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما سبب الإعراض عن تذكر تلك المواقف وتحجر القلوب؟ فلا العين تبكي ولا القلب يخشع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن تسأل أخي عن قسوة القلوب عن تذكر الآخرة، وأنه أصابت الإنسان فترة لا تجمع فيها عينه من ذكرها. والجواب أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد بفتن هذه الدنيا التي تصده عن ذكر تلك المواقف، فالغفلة هي من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان بعيدا عن ذكر هذه المواقف. والعلاج لهذه الغفلة، ليس هناك علاج أعظم من الإيمان بالله عز وجل. فوالله لو عرف العبد من هو الله، وعرفه بأسمائه وصفاته، ووحده حق توحيده، وأجله حق إجلاله، والله لعرف هيبة الموقف بين يديه، وأصبح لا يرتاح ولا يهنأ إلا بطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، ولكن في جهل وفي غفلة عن الله تبارك وتعالى. ولو عرف العبد من بيده ملكوت كل شيء، ومن له سطوته التي لا ترد ونقمته التي لا تدفع، لو عرفه بأسمائه وصفاته، عندها لا شك أنه سيصيب الخشية، ويبقى ذكر الآخرة في ذهنه لا يعجب عنه طرفة عين. فلذلك أحبتي في الله، تعرفوا على الله، تعرفوا على الله عز وجل، انظروا إلى نقب الله، انظروا إلى خطوات الله، انظروا إلى أخذ الله عز وجل، انظروا إلى العبر التي يذكر الله بها صباح مساء، واجعلوها سبيلا للمعرفة بالله وطريقا لإعظام الله وإجلال الله. فخير زاد يعين على تذكر الآخرة وزوال هذه الغفلة عنها أن نعرف من هو الله، وأن نعرف إلى أين نحن طائرون وإلى أين نحن منقلبون. أما السبب الثالث فهو زيارة القبور. كثير من الناس تطول غيبته عن أهل المقابر، وقل أن تجد الجنازة ومن يسيرها. لذلك غفلنا عن زيارة إخواننا ورؤية ما صاروا إليه. فزيارة القبور تذكر بالآخرة، أولا تكثر من القلب الغرور، وتكثر من القلب القسوة، وتجعل القلب رقيق لين لا يتمالك إذا سمع القرآن أن يبكي، بل إن بعض الأخيار إذا قل له اتق الله يبكي من خشية الله عز وجل، من لين القلب. وبعضهم إذا سمع شيء من القرآن ما يتمالك عينه يبكي، لأنه في ذكر للآخرة. فلذلك زوروا المقابر، انظروا في حال أهلها، انظروا إلى الدار والدور المتقاربة، قبران متقاربان بينهما من النعيم والجحيم كما بين السماء والأرض. انظر إليها تجدها ساكنة، لا حركة بها ولا أنيس، ولكن داخلها من الصيحات والفوازع والعذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله. حتى ورد في الخبر: لو كشف عن القبور وما فيها لم يدفن العباد بعضهم بعضا من خشية ما يرون وما يسمعون. فلذلك زيارة المقابر تعين على تذكر هذه الشيء إذا كان أمامك عيانا بيانا يذكرك بالله عز وجل. فإياك أن تدخل بزيارة إخوانك والتفقد في حاله، تزور المقابر ترى فيها الآباء والإمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، تناديهم فلا يجيبون وتسألهم لا يردون، انظر إلى حالهم وقل عن قريب سأصير إليهم. هذا يكثر الغرور في النفس. ثم اسأل كيف هم الآن، ما حالهم، ما شأنهم، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. سرعان ما تجيش نفسك بالعبرة، سرعان ما تتهيئ نفسك إلى الآخرة، سرعان ما تحس أنك تقبل على الله تبارك وتعالى، سرعان ما تحس بحقيقة هذه الدنيا وأنك والله في غرور وأنك إلى الآن ما استفقت من غفلتك. كذلك أيضا سبب أخير يعين على زوال هذه الغفلة الدعاء. الدعاء، وهذا السبب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك قلبا خاشعا، وكان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. فعبد ليس عنده قلب يخشع على خطر، والله والله إذا كان القلب لا يخشع لله وإذا ذكر بالله عز وجل لا يخشع، فوالله صاحبه مسكين في محروم، وهذا والله هو الحرمان. العبد الصالح الفائز السعيد هو ذلك الذي يخشع قلبه. فاسأل الله عز وجل أن يهبك قلبا خاشعا، فادعو الله عز وجل أن يجعل الآخرة نصب عينيك، فوالله ما جعل عبد الآخرة نصب عينيه إلا كثر قوله الصالح وعمله الصالح وأصبح في ديمومة من طاعة الله تبارك وتعالى. حتى إن بعض العباد تجد يجد المشقة والعناء في طاعة الله يتلذذ بها من كثرة ذكر الآخرة، يسهر الليل فتأتيه نفسه تقول ارتاح، فيتذكر رجعات القبر، يتذكر نعيمه بهذه الركعات في القبر فيزداد، ليقول لا بأس أريد زيادة، يتلو من القرآن جزء في نفسه وراحة فيتذكر أن هذا الجزء نورا له في القبر، فيقول لا ما يكفي جزءان والعكس بالعكس. فإذا غفل عن الآخرة صار في فتور، يقرأ الصفحة فيعدها شيئا كثيرا فيقول الحمد لله صفحة فيها خير. فلذلك هذه من أهم الأسباب التي تزيل عن القلب غشاوته وتجعله في حقيقة من ذكره لآخرته. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوبكم، والله تعالى أعلم. لي صديق عزيز علي فقابلته يوم من الأيام فدعوته إلى وليمة في منزلي، فحلفت له إن لم يلبي هذه الوليمة فزوجتي طالق ثلاثة، وصديقي هذا لم يلبي فهل زوجتي حرمت علي، علما بأنها طالحة ولي منها ثلاثة أولاد وبنت وهي الآن في بيت أبيها أرقدوني جزاكم الله خيرا. أحب أخي السائل أن يأتيني من الجواب في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية، ومسائل الطلاق ترد إلى المحل. أحب أن يسأل الشيخ عبد العزيز، أن يسأل والد من الشيخ عبد العزيز، أو يعني يستفتي بعض المشائخ الذين يعني يفتون إن شاء الله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول السائل عندما أجلس في حلقات الذكر يخشع القلب وتبكي العين وأشد برغبة في فعل الخير وأخاف من الله، ولكن بعد الخروج يتغير ذلك فأكثر في العبادة وقد أرتكب بعض المعاصي، فما العمل؟ أخي في الله، للقلب إقبال وإدبار، فإذا أقبل فجد في طاعة الله عز وجل ومحبة الله. أما ما وجدته من رقة القلب إذا جلس في مجالس الذكر فتلك الرحمات التي يصيب بها قلوب يصيب الله بها قلوب عباده المهتدين. فإن العبد إذا جلس في مجالس الذكر حفته الملائكة وغشيته الرحمة وغشيته السكينة، فوجد حلاوة الإيمان واطمأن قلبه لذكر الرحمن حتى يقوم من تلك المجالس أشد ما يكون حفاظا على الخير وحرصا على طاعة الله ومحبة الله. فإذا جاءته شؤون الدنيا قلبت قلبه من الطاعة إلى المعصية وصرفته من محبة الله إلى معصية الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه خرج من بيته وهو يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر فقال ما بك؟ قال يا أبا بكر إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة حتى كأننا ننظر إليها نظر عيان. فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعاصفنا النساء ذهب عنا ذلك. فقال أبو بكر: والله إني أجد ما تجده، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقا واشتكيا إلى رسول الله ما شكوت. فقال صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده، لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة أي ساعة جد في طاعة الله، وساعة تتبع أمور الدنيا المباح المأذون بها. وليس معنى ذلك ساعة من الحرام، لا وألف لا، فحنظلة أبرأ من ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر من أن يحل حراما حرمه الله عز وجل على عباده. إذن ما هو العلاج؟ إذا جلست في مجالس الذكر فوجدت حلاوة الإيمان، فقم منها وأنت على ذكر، قم منها وأنت تعي ما قيل في تلك المجالس، قم منها واستجم طاعة الله، فابهج بذكر الله، فإن لسانك لا يمسكه أحد، ولسانك لا يعقله أحد. أعزيز عليك أم عسير عليك أن تلهج بذكر الله؟ لا والله، يسير على من يسر الله عليه. تلهج بذكر الله تجد حلاوة الإيمان تستدين معك حيثما ذهبت وحيثما حللت. ثم إذا جئت فركبت سيارتك قافلا إلى دارك ومنزلك، فاستمع شريطا نافعا ومذكرا ناصحا يجلو عن قلبك العمى، ويحييه من منامه ويوقظه من غفلته، فهذا هو خير ما يعالج به الإنسان نفسه. أما إذا كان العبد على العكس من ذلك، إذا جلس في مجالس الذكر وذكر بالله تذكر، ثم انطلق وراء الشهوات وانطلق وراء الملهيات، فوالله عبد أقام الحجة عليه بين يدي الله عز وجل. هذا المجلس الذي جلسه حجة بين يدي الله عز وجل. جميع ما تسمعه من التذكير بالله حجة من الله عز وجل عليك، فإما لك وإما عليك. فإن حفظت على طاعة الله واستمر العبد في محبة الله فهو له لا عليه، وإلا كان والعياذ بالله وبالا عليه. فلذلك استدم الخير. أولا ادعو الله عز وجل بأن يهبك نفسا مطمئنة بيته. ثانيا احرص على مجالس العلماء، واحرص على زيارة الصالحين والجلوس مع الأخيار، وزيارة الذين يذكرك زيارتهم بالله عز وجل. هذا من أهم الأسباب. اشتري كتابا نافعا، استمع إلى شريط مذكر بالله عز وجل، استدم الخير في منزلك، استدم الخير في بيتك، عود أبنائك على ذكر الله وطاعة الله، فتنتقل من المسجد إلى دار تعظم الله عز وجل، فتعيش من ذكر إلى ذكر ومن شكر إلى شكر، تكن في سعادة دائمة أبدية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية. سائلة تقول: نعرف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي معناه: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يا أخي في الله، أريدك أن تعلق على هذا الحديث، مع العلم أن هناك أناسا يحفظونه ولكن دون تطبيق، فعندما يأتي لهم الرجل الصالح للزواج منهم يرفضونه من أجل أن تكمل الفتاة في التعليم أو من أجل التفاخر بالأنساب، وجزاك الله خير الجزاء. إخواني في الله، إن النساء أمانة في الأعناق وحلها لا يطاق، والعبد مسؤول بين يدي الكريم الخلاق، هل وفى وأدى حق هذه الأمانة أم ضيع والعياذ بالله؟ لذلك إخواني في الله، ينبغي للإنسان إذا تولى أمر امرأة أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه، وأن يعلم أنه إما أن يكون مؤديا لأمانة الله فيها أو مضيعا لها والعياذ بالله. إذا جاءك من ترضى دينه فترضى أمانته وخلقه فزوجه، زوجه بارك الله فيك، ولا تلتفت إلى حسب ولا إلى نسب، فإن الأحساب والأنساب ستنتهي في سكرات الموت، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. زوج ذلك العبد الصالح وعفه عن الحرام، يكن لك أجره وأجر ذريته من بعده، يكن لك أجر نفس صمتها عن الحرام، صانك الله عن الآثام. لذلك أحبتي في الله، قصر الكثير وأصلحت النظرات ضيقة والأفهام قاصرة، لا نزوج إلا من كان من حسب معين، ولا نزوج إلا من كان صاحب وظيفة كذا وكذا، ولا نزوج إلا إذا كان عنده مال كذا وكذا. كم من ولي زوج امرأته لغني فأفقر الله ذلك الغني، وكم من ولي زوج موليته لحصيب فضاع الحسب والنسب، وكم من ولي زوج موليته لعزيز فذل بعد عزه، ولكريم أهين بعد كرامته. ولكن كم من عبد صالح زوج للصالح فأصلح الله له شأن موليته، وأصلح الله له أمور دينه وآخرته. أحبتي في الله، أمور الدنيا زائلة، الناس تزوج غيرها طلبا للستر، طلبا للعفاف، طلبا للصيانة. هذه المرأة أمانة في عنقك، والله إن حبستها عن زوج كفء كريم لها، والله لم تصيب شيئا من محارم الله إلا كان عليك وزرا، ولم تنظر إلى حرام فتفتن به إلا كنت سببا في ذلك. ولو أصابت حدا من حدود الله لحملت وزر ذلك الحد، لأنك السبب إن حبستها ومنعتها عن إعفاف نفسها. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في شباب المسلمين. ألسنا إلى عهد قريب يزوج الرجل ليس فوقه وتحته إلا ما يعيده ونفسه؟ فبارك الله في الأعمار، وبارك الله في الأرزاق، وأصبح الفقير غنيا والذليل عزيزا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. فما بال عقولنا قصرت؟ أبعد أن وسع الله علينا من فضله وأصابنا من نعمه نجحد هذه النعمة فنبارزه بحدوده؟ حينما أمتنع وتمتنع ويمتنع ذلك، أين يذهب الأخيار؟ أين يذهب شباب الإسلام؟ أين يذهب أبناء المسلمين؟ أين يذهب هؤلاء إلاء الفتية الذين لا يملكون كبح جناح شهواتهم؟ فلنتق الله ولنراقب الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، ولنتق الله في هذه الأمانة التي في أعناقنا، يكن لنا في ذلك الخير كله. ولنعلم أن الزواج المقصود منه التذمم والشيمة، المراد منه ذمة تكون للعبد، وما يكون إلا شيمة ووفاء. الناس ينظر فيها بميزان الأخلاق، هذا الذي أتاك على دين وخلق هو الذي يصون امرأة هذه المرأة، هو الذي يصون بنتك، هو الذي يحفظ كرامتها. إذا وجدت إنسانا عنده دين، غدا إذا أخطأ على امرأة على بنتك فقلت له اتق الله، رعدت فرائصه من خشية الله عز وجل. أما لو زوجت الغني قال لك أنفقت وفعلت وجلس يمتن عليك، فأين يذهب وجهك؟ فلذلك أحبتي بالله، والله لا تنفع الأموال ولا الأولاد ولا تغني من الله شيئا، فاحتسبوا عند الله بتجليد الكفء الكريم. وإذا جاء للمرأة رجل صالح ذو استقامة في دينه وخلقه فزوجوه، زوجوه وبادروا بالزواج، فإن في ذلك خير للمجتمع وخير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى. أما مسألة الدراسة، فكل النساء بادرن بالزواج قبل أن يكمل الدراسة ووفقهن الله عز وجل في دراستهم، فلذلك تفهم المرأة وتقنع بالأسلوب الطيب أنها مطلوبة لبناء أسرة كريمة، مطلوبة لبناء عشق إسلامي، بيت إسلامي يذكر الله عز وجل ويمجد فيه. فلذلك الدراسة مصلحة قد لا يصيبها الإنسان، قد تنجح المرأة وقد لا تنجح، فما بال الإنسان يفوت مصلحة مستيقنة لمصلحة موهومة مؤجلة لا يضمن بقاء الفتاة. هل تضمن أن تبقى الفتاة على صحتها؟ كم من امرأة بقيت وامتنعت من الزواج، وهذه نصيحة أيضا للنساء، امتنعنا من الزواج وقلنا لا نتزوج حتى ننتهي من الدراسة، درسنا المتوسط ثم قلنا يريدنا الثانوي، فدرسنا الثانوي وقلنا يريدنا الكلية، فدرسنا الكلية وقلنا نريد الماجستير ثم الدكتوراه ثم تريد أستاذ. الآن موجودات نساء بلغنا أكثر من 26 سنة و 27 سنة بعد أن أخذ الدكتوراه تبحث عن من يتزوجها ولا تجد، تبحث وتبكي وتعض على أصابع الندم لأنه ذهبت زهرة الشباب، وإذا ذهبت زهرة الشباب لا ينفع عندها لا دكتوراه ولا ماجستير. فبادري بادري أيتها المسلمة لإعفاف نفسك، والله تعالى أعلم. يقول السائل أو تقول السائلة: فرقة غيورة على هذا الدين وما يحدث له، فيا أخي في الله وضح لك أمرا ربما تكون لا تعلم، ماذا يحدث في أفراحنا وإلى متى هذه الغفلة وهذه الساعات الطويلة التي تضيع في اللهو والغناء القبيح ودخول الرجال في هذه الأفراح والرقص مع أهلهم؟ فالأفراح تبدأ من الساعة العاشرة إلى الرابعة والنصف، نريد منك النصح لنا بالخير، وما هو دور الهيئات حيال ذلك؟ وبارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الزواج مجمع شرعه الله تبارك وتعالى لكي تذكر فيه نعمته ويظهر فيه ما أمر الله عز وجل من إظهاره، لكي يفرق بين النكاح والسفاح وبين الحلال والحرام، فالزنا حرام مستتر والنكاح حلال مشتهر. لذلك أذن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إعلان النكاح، فقال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فالسنة فيه إعلانه وإشهاره، والمقصود من هذا الجمع أن تحمد نعمة الله تبارك وتعالى وأن تشكر، وأن يتخذ من هذا الجمع وسيلة لتهنئة المسلم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من التوفيق للزوجة الصالحة والدعاء له بالنسل الطيب المبارك الذي يعمر الكون بطاعة الله تبارك وتعالى. لكن بعضا من الناس قد يسيء فهم هذه الأمور ويحس أن المقصود من الزواج إظهار الزينة والتفاخر إلى درجة الإسراف والغلو وإلى درجة أذية الله عز وجل بنعمته بالسهر إلى ساعات طويلة مع حصول منكرات ومحرمات. فالله الله أن تأتي هذه الساعات شاهدة على هذه الأجساد بقضائها في محاربة رب العباد. لماذا هذا السهر الطويل؟ ولماذا هذا الغناء النازل؟ قد كان من المنبغي أن يتغنى الإنسان بما فيه طاعة الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلا قلت أتيناكم فحيونا نحييكم، إلى غير ذلك من الغناء المباح الذي لا وزر فيه ولا حرام. وليس قولنا بالغناء يعني أنه يجوز أن يضرب بالمعازف وآلات اللهو، لا، المراد بالغناء الصوت كما هو معلوم، وأما غناء المعازف فستأتي هذه الآذان شاهدة عليك بين يدي الله عز وجل، وستأتي هذه الساعات واللحظات كما سبق البيان من لحظات تأتي لكي تكون رهينة وحبسا لك بين يدي الله عز وجل. وعندها تقول: يا ليتني أرضيت الله ولم أرض عباده. وعندها تقول: يا ليتني لم أجامل الناس في ديني. وعندها تقول: يا ليتني اتقيت الله في سمعي وبصري. وإن الواجب على أهل الحل والعقد وكذلك على كبار السن من أهل الفضل أن يحيي المآثر الكريمة، وأن يكون الزواج على الوجه المشروع الذي لا غلو فيه ولا إجحاف، وكذلك ليس فيه تنطع ولا إسراف. والله تعالى أعلم. سائل يسأل ويقول: هناك شخص اشترى دارا ووجد بها مال، وهذا المال لصاحب الدار الذي مات، وباع الورثة تلك الدار دون المعرفة بأن بها مالا، إلا أن هذا الشخص قد يتصرف في هذا المال عن صاحبه تصرفا كأنه يملكه، هل يصح أن يستولي عليه؟ ثم ما حكم الصلاة خلفه على أن الورثة لو اتكوه لأخذوا منه اليمين. والسلام عليكم. إذا كان الأمر كما ذكرت، فمن باع دارا وفيها نقود فإنه يجب على المشتري رد هذه النقود كاملة إلى صاحب الدار، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، لأن البائع إنما باع الدار ولم يبع ما فيها من النقود ونحو ذلك من الأمور التي هي من خاص المفاعل. وعلى هذا فإنه يجب على المشتري ضمان المال كاملا، ويجب رده إلى ورثة الميت، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ذلك المال كاملا، ويجب عليه التوبة النصوح والعنابة إلى الله عز وجل. أما ما سألت عنه من صحة الصلاة وراءه، فأصح أقوال العلماء رحمهم الله أن الإمام إذا كان مقصرا في طاعة الله ويفعل الأمور المحرمة أن صلاته لا تضر من وراءه، وهي الصلاة خلف الفاسق. فإن العلماء أصح الأقوال عند العلماء صحة الصلاة خلف الفاسق، لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ملهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم، إلا إذا كان فسقه في اعتقاده، بمعنى يعتقد أمرا يوجب الخروج من الشرع ونحو ذلك من بدع الاعتقادات كأصحاب الأهواء والنحل الضالة، فهذا لا يصلى وراءه. وأما إذا كان فاسقا بجارحة كما سألت عنه، فإنه لا يؤثر الصلاة وراءه، والمنبغي أن تصفح وتذكره بالله عز وجل، والظن بمثله ما دام أنه إمام أن يكون على تأويل، فبين له أنك سألت وأمره أن يسأل العلماء. والله تعالى. هناك سؤال يقول: بالنسبة للمرأة النساء والتي عليها العادة الشهرية، إذا طهرت قبل العدة هل يجوز لها الصلاة والصيام؟ وما هي عدة النساء والعادة الشهرية؟ وهل المرضع إذا خابت على صغيرها تفطر في شهر رمضان؟ ثم أن السؤال عن العدة بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، فالنفساء تمكث 40 يوما، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن المرأة النفساء كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا هو الأمد الأكثر لدم النساء. فإذا انقطع الدم أثناء 40 فحينئذ لا تخلو المرأة من حالتين: الحالة الأولى أن ترى علامة الطهر، وهي الجفوف، جفوف الموضع، أو القصة البيضاء ويعرفها النساء، فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين تصلي وتصوم وتعتبر طاهرة. أما إذا لم ترى هاتين العلامتين وصامت أو صلت ثم جاء دم بعد ذلك فهو تابع لدم النفاس، لأنها لم ترى علامة الطهر. إذا لا يحكم للمرأة النفاس بخروجها من نفاسها أو بطهرها من نفاسها وصحة عبادتها وصلاتها إلا إذا رأت إحدى العلامتين: جفاف الموضع، وكذلك القصة البيضاء. وهكذا بالنسبة للمرأة الحائض، والأصل في اعتبار القصة البيضاء حديث أثر عائشة في صحيح البخاري أنه كان النساء يبعثن إليها بالدردة فيها، يعني الخرقة، فيها الكرسف يعني القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء أشبه بالجير، فالمقصود إذا رأت هذه العلامة فهي طاهر، تصوم وتصلي وإلا فلا. وأما بالنسبة لأمد الحائض، المرأة النفاس عرفنا أن أكثر أمدها 40 يوما، أما الحائض فقول الجمهور أنها تمكث 15 يوما، بشرط ألا تكون معتادة. إذا كان المرأة لها عادة واستمر معها الدم أكثر من عادتها تعتبر أيام العادة وتلقي ما زاد عليها. مثلا المرأة كان من عادتها 8 أيام ثم استمر في مرة من المرات الدم معها 20 يوما مثلا، فتحسب الثمانية حيض والباقي استحاضة، بمعنى أنها طاهرة فيما بعد الثمانية، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة أيام أقرائك، يعني الأيام التي كنت تحيضين فيها التي هي العادة 8 أيام 6 أيام، ثم اغتسلي بعدها وصلي، أي أنت طاهرة ولو جرى معها الدم، فإنه دم استحاضة، ودم الاستحاضة هذا لا يوجب المنع من الصوم والصلاة، لكن يأخذ حكم البول من ناحية الطهارة والنقاء، فإن غلب المرأة صلت ولو جرى معها الدم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، إذا خافت المرأة المرضع على نفسها أو على نفسها وولدها أو على ولدها فقط، 3 أحوال: إما أن تخاف على نفسها وولدها، أو تخاف على نفسها إذا أرضعت تخاف على نفسها، أو تخاف على ولدها إذا لم ترضعه أنه يتعب أو يجد المشقة والعناء، فحينئذ إذا خافت على نفسها وولدها أو خافت على نفسها، الحالتين هاتين تفطر ولا يلزمها إلا القضاء فقط، إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها. أما لو خافت على ولدها دون خوفها على نفسها فتفطر، ثم يلزمها القضاء مع الإطعام، بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي باقية في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. فإذا خافت المرأة المرضع على ولدها أطعمت أفطرت، يعني المرأة المرضع إذا خافت على نفسها وولدها أو على نفسها دون ولدها أو على ولدها دون نفسها تفطر، يعني في جميع هذه الحالات تفطر، لكن حالتان تجب عليها القضاء فقط، وحالة واحدة يجب عليها القضاء مع الإطعام مد لكل مسكين أو نصف صاع لكل مسكين، هذا إذا خافت على ولدها فقط، والله تعالى أعلم. يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففي الصلاة الجهرية هل يكفي متابعة الإمام بقراءة الفاتحة عند قراءتها إذا لم يتوفر مجال لقراءتها ولعدم ترك الإمام فترة لذلك، هل تسقط عن المأموم؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الصلاة الجهرية والسرية، ولم يفرق بين إمام ولا مأموم ولا منفرد. بناء على ذلك إذا انتهى الإمام أنت مخير بين طريقتين، الطريقة الأولى أن تتابعه في القراءة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت تقول الحمد لله رب العالمين في سكوت، إذا قال الرحمن الرحيم ثم سكت تقول الرحمن الرحيم في سكوته، حتى إذا قال ولا الضالين قلت ولا الضالين آمين. وهذا الوجه خرجه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، قيل إن يتابعه في القراءة على هذا الوجه، هذا أحد الأقوال. الحالة الثانية أن تؤخر القراءة إلى قوله ولا الضالين آمين فيسكت الإمام، وينبغي على الإمام أن يسكت بقدر بحيث يمكن المأموم نوعا ما من قراءته، لأنه أمر دل الشرع على وجوبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيمكنهم فيسكت هنيها، فإذا سكت هنيها قرأت، فلو ابتدأ القراءة كان لك أن تتم، لأن قراءة الفاتحة ركن والاستماع دون هذا الركن فيقدم الأقوى على ما دونه، هذا على أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل أيضا حول هذا الموضوع رجل ترك قراءة الفاتحة وهو مأموم في الركعة الأولى من أي صلاة، فما حكم صلاته؟ يعني هو مأموم وترك قراءة الفاتحة خلف الإمام سهوا أو عمدا فما حكم الصلاة؟ إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام وأمكنه أن يقرأها فلم يقرأها فإنه يجب عليه قضاء تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويصبح كأنه لم يدرك الإمام فيها لفوات الركن المتعلق بالركعة كالحال فيما لو صلى وحده. والدليل على ذلك الحديث المتقدم، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. يقول السائل: هل يجوز أو ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل يقول عند الوضوء بسم الله؟ الوضوء في الحمام فلا حرج فيه ولا بأس، يجوز للإنسان أن يتوضأ ولو كان ذلك في مستحمه، لكن إذا كان الحمام يقصد منه الموضع الذي تقضى فيه الحاجة فحينئذ ينبغي عليها أن يتقي رذاذ النجاسة، أي ينبغي عليها أن يتوضأ على طريقة لا يصيب تقاطر الوضوء النجاسة حتى لا يصيبه طشاشها في ثوبه أو في بدنه فيكون سببا في عدم صحة صلاته. فالمقصود أنه يجوز لك أن تتوضأ في الحمام بشرط أن تتقي النجاسة وأن تحذر منها، وأن يكون ذلك في موضع يسلم فيه البدن والثوب من إصابة النجاسة. وأما البسملة نعم، فمن قال بوجوبها يقول إنه يسمي الله في نفسه، ولا يجهر، لأن ذلك المكان لا يصلح للجهر ببسم الله وذكر الله فيه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أما بعد، هناك من يدعو الشباب إلى الخروج للدعوة قبل أن يكون لديهم العلم الشرعي، فما رأي فضيلتكم في الخروج؟ ثم نرجو توجيه كلمة تبين فيها أن الدعوة يسبقها العلم ثم العمل مع ذكر الدليل، وجزاكم الله خيرا. توجيه الناس ونصحهم إنما يكون لمن كان أهلا لذلك، فإن الإنسان إذا أراد أن يبصر بدين الله ويهدي إلى شرع الله لا بد أن يكون متسلحا بالعلم الذي هو الطريق للهداية إلى طاعة الله ومرضاة الله، والعلم هو البصيرة، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يدعو من أن يكون عالما بما يدعو إليه. لكن هناك مسألة لا يشترط أن يكون الإنسان فيها من أهل العلم أو من طلاب العلم، وهي مسألة المعاصي الظاهرة. مثلا ترى إنسانا يفعل أمرا محرما معروف أنه محرم، يشرب الخمر أو يتعاطى مخدرات مثلا، ما نقول لا هذا ما ينصح إلا العالم، لا، هذا يستوي فيه نصف العالم والجاهل، كلنا ينصحه. وهكذا إذا رأينا من يصيب أمرا محرما معلوم حرمته، وهكذا إذا رأينا من يقصر في الصلاة هذا يدعو كل إنسان، وهكذا العقيدة الإيمان بالله هذا كل شخص مطالب بأن يدعو إليها. كل شخص منا إذا رأى كافر لا يؤمن بالله يجب عليه أن يبلغ رسالة الله وأن يقول له: يا أخي فك نفسك من النار واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نجاة لك إلا بذلك. وأما مسألة الخروج للدعوة فأولا ينبغي للإنسان أن يتعلم وأن يتفقه في أمور الدين، والأعمى لا يقود أعمى، إذا كان الإنسان أعمى لا يستطيع أن يقود أعمى، فكون الإنسان يخرج مع من هب وجد هذا أمر محل نظر. إذا أراد الإنسان أن يخرج للدعوة يخرج مثلا مع المشائخ في مكتب الدعوة، يتبصر مع أهل العلم والإناث العالمين العارفين بالله عز وجل والذين هم على بصيرة من الدين والشرع، هذا ممكن أن يخرج معهم وأن يتعود على تبصير الناس وتذكير الناس وهدايتهم إلى طاعة الله ومرضاته، والله تعالى. سائلة تقول: أخي في الله، أريد أن أوضح لك ما يحدث في مجالسنا من الغيبة والنميمة، وإذا قلنا لهم اتقوا الله وهات الشريط أو كتاب نقرأ فيه قال لا نريد هذا، ونحن نتكلم بكلام موجود في هؤلاء الناس، وإذا جلسنا نسبح ونستغفر الله يقولون أنتم مثل فلان وفلان من المشايخ ورجال الدين، فهم يريدون المجالس كلها لهم وغيبة، أرجو أن تنصح الجميع بذكر الله والبعد عن إضاعة الوقت في الله، وجزاكم الله خير الجزاء. إخواني في الله أن جالس نعمة أو نقمة على كل جالس. إذا جلس الإنسان في المجلس فإما أن يكون مجلسه حجة له أو حجة عليه لا سمح الله. أي مجلس تجلس فيه إن كان هذا المجلس يعمر بطاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله فنعم والله المجلس وسيكون حجة لك لا عليك. أما إذا كان المجلس يذكر فيه عباد الله فيغتاب وتذكر عوراتهم وتكشف سوآتهم فهذا والله مجلس لا يحبه الله ولا يرضاه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي المجالس. لا خير في كثير من نجواهم إلا استثنى الله عز وجل أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ ينبغي أن نحرص عليها حتى تكون المجالس نعمة لنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليس في الدنيا. إلا من أمر بالصدقة. تقول: والله يا ناس أنتم جلستم وهذه فرصة أذكركم، فلان جاء شهر رمضان وعائلة ضعيفة. هذه الكلمات تكون لك حجة بين يدينا، نور لك على الصراط، لأن من الكلام الطيب الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا من الخير الذي استثنى الله عز وجل وجده في المجال. إلا من أمر بالصدقة أو معروف. كأن تقول: يا أناس اتقوا الله عز وجل، تقرأ فيه كتاب نافع يذكر بالآخرة، تذكرهم بقصة فيها عبرة فيها عظة، هذا المعروف. أو إصلاح بين الناس. يا إخوان وقعت مخاصمة بين زيد وعمر، نذهب نصلح بينهم. أين هذه النفوس الطيبة التي كانت تصلح بين المتخاصمين؟ أين تلك القلوب الرحيمة التي فقدناها؟ أين أولئك الرجال الصادقين الذين كانت تزين بهم المجالس وكان يرحم الله بهم عباده، الذين إذا جلسوا في المجالس ذكروا حاجة الناس وأصلحوا بين المتخاصمين وجمعوا بين قلوب المفترقين؟ ولكن إلى الله المشتكى. انقلب الحال، فإذا جلسنا في المجالس نذكر المتخاصمين ونتكلم بكلام يزيد الفتنة والعياذ بالله ويزيدها نارا، ولا نتق الله ولو كانت بين الأقربين. أين تلك النفوس الطيبة الطاهرة التي تذكر بالله: يا إخوان فلان بينه وبين فلان خصومة في أرض، هيا نقوم نصلح بينهم. خطوات عزيزة لا ترفع قدم ولا تضع قدم إلا كانت لك حجة بين يدي الله عز وجل، وجئت يوم القيامة بحسناتها وقد محيت عنك أوزارك. فلذلك إخواني بالله المدارس المقصود منها عمارتها بطاعة الله تبارك وتعالى. إخواني سنجلس المجالس وسنجلس في البيوت ونأنس فيها، ولكن عن قريب سنرتحل عنها. فكما ارتحل من قبلنا والله سنرتحل، وكما تركها من قبلنا سنتركها، وكما تركها آباؤنا لنا على الخير ينبغي أن نتركها على الخير، وأن نحيي في نفوس أبنائنا وجيلنا الناشئ محبة الله عز وجل ومرضاته والتواصي بما أمر الله أن يتواصى به. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.